بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أبدأ تاني إن شاء الله بإذن الله في الصفات التي لها ليس لها ضد. كنت الأسبوع الماضي تكلمت عن صفة الصفير، لكن هعيدها لأن البعض جالي هو بيسمع نفس الأخطاء الموجودة في هذه الصفات. بس قبل أن أبدأ هذه الصفات التي ليس لها ضد، ما هي الصفات التي ليس لها ضد؟ الصفير، التفشي، القلقلة، الاستطالة، اللين، التكريم، الغنة، دي صفات. طيب لكن الانحراف، التكريم والانحراف. بس قبل ما أبدأ درس أنا هدي أول صفة، من هذه الصفات، هعيد تاني صفة الصفير، لأن حتى اللي بيجي يقرأ بيقرأ الصاد أو السين أو إزاي مكتوب صوتها. لكن قبل أن أبدأ في هذه الصفة مرة ثانية، أنا عايزة أذكركم بحاجة مهمة جدا، إنها ميسرة لمن يعاني من الإمالة أو للمعلمة اللي بتصلح لبناتها الإمالة. دايما احنا بنقول هاتي مراية عشان تبقى الفتحة صحيحة وكذا. هقول لك طريقة أيسر بكثير من إنك ما يكون ما يعني ما لا تستخدم المرآة. لكن شوف هنعمل إيه يا بناتي. لو إن عندك أو بنتك عندها إمالة وعايزة تصلح لها الإمالة، الصوت ماله؟ علي الصوت على شوية. انتوا سامعيني اللي ورا؟ سامعيني يا بنات؟ في فرق، انتوا في صف وبعضكم سمع بعضكم مش سامع. طيب هعلي صوتي انا، سامعيني دلوقتي كده؟ الحمد لله ما حدش بيحرك راسه من اللي ورا. صوت اللي ورا سامعيني؟ اللي ورا النصف يحرك راسه والنصف لا يحرك راسه. الله يهديكم يا بناتي واصلح امري وامركم قبل امري أم قبل امركم، ما علينا. طيب نرجع تاني للمساله، انا عايزه اقولها لكم دي مهمه جدا يا بنات جدا. في اللي بتعاني لان مره تفتح ومره لا تستطيع ان تفتح. انا بعمل ايه؟ شايفين صباعي ده؟ انا بضعه اسفل انفي على كده على الشفايف كده بالطول، اضعه بالطول لكن ليس ملاصق لانفي، لا على مسافه شويه من انفي. لما اجي اقرا اي حرف مفتوح برفع الفك اللي هو الشفايف العليا بترتفع معايا بتوصل فوق صباعي، صباعي ما بتحركش ابدا. همثل لكم، انا هقول مثلا اعوذ، شايفين الفتحه وصلت فين؟ فوق اهو فوق. اعوذ، حط صبعك بس ما تحركيش صبعك ابدا. اعوذ بال، وهقول بالله اللام. ايه المفتوح في لفظ الجلاله؟ بالله اللام. بالله من الشيطان، ايه المفتوح في كلمه الشيطان؟ الطاء. شوفي حركه الفك العلوي وهي بتطلع فوق، وانا اللي هو الالم اللي انا حطاه ده مش قلم، انا حط صباعي بس ما بيتحركش. شوفي اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شفتوا خدتي بالكم يا بنات؟ اقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد، بفتح. شوفي الحاء بتطلع فين الفتحه؟ ده فوق صباع، فوق صباعي كده الفك العلوي يرتفع عن صباعي، صباعي ثابت. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. شوف خدت بالكم من صباعي ثابت والفك العلوي يرتفع فوقه. تقدر تعملوا لي كده في الفاتحه يا بنات وصبعك كده، يلي بتعانوا من الفتحه، البنات اللي بيعانوا من فتحه كثيرات، صبعي كما هو اسفل انفي هيرتفع معي، وانا الفتحه الحرف المفتوح فقط هيرتفع فوق طرف إصبعي عشان أجيب فتحة صح. أمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. شوفي بيطلع ازاي، شايفين بيطلع ازاي بنات فوق بس الفك، بس فوق صباعي ده، فوق حافة صباعي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ايه شايفين صباعي بيطلع فوق؟ انت بالذات لازم تحطي صباعك، ما ضعفوش، فين هيتصلح يا بنتي؟ مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم افتحوا مفتوح صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايه رأيكم في التجربة دي يا بنات؟ والله لو بعد ده كله واحدة فيكم أمالت يعني هزعل منها جدا واحدة قوي، عشان التجربة دي مش هتفشل إن شاء الله أبدا. طيب هبتدي للناس أكتبها حقوق الطبع ليا. طيب حد بقى بتوع الإمانة كتير جدا جدا دول أنا عايزة أسمع منه. يلا حبيبتي أنتي، أيوة نعم استحيلي المفتاح، حطي صباعك كده أنتي، أيوة ضعي صباعك كما كده بعيد عن مناخيرك بعيد عن أنفك أسفل شوية، سيبي فراغ وضعيه وشفايفك مقفولة وثابت عشان ترفعي الفك العلوي، تعرفي ان انت فتحتي رفعتي الفك العلوي. يلا قولي اقراي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله الحمد لله. يلا كملي يا بس مش عايزه الا منك اكتر من كده. عرفتوا ازاي يا بنات؟ مين بقى اللي بيميل عشان اصلح معاه بقى الاماله؟ يعني ان شاء الله نقضي على الإمالة كلها. يلا هي مين؟ يلا تفضلي، يلا حطي صباعك زي ما قلت لك كده بعيد عن انفك بعيد عن الانف، بعيد عن انفك يا حبيبتي، ما لازم تلزقوش في انفك، ابعديه على شفايفك كده بالطول وبعيد، في مسافه بينك علشان ما يطلع الفك العلوي ما يخبطش صباعك ولا يخبط في مناخيرك. لا انا عايزه صباعك لا كده ثابت واسفل انفك بعيد شويه عن الانف وما بيتحركش من مكانه، اللي بيتحرك الفك العلوي بتحس انه اه ده على فعلا فوق صباعي اللي انا حطاه. يلا اقرأي بقى ازاي. يلا هنصلح الراء ماشي. شوف انا بقول ايه وانت حط صباعك كده. انا قلت صباعي بحطه على بعد 5 سنتي من شفايفي من بعد كده، انا بقول لاصق لاصق لاصق وعلى بعد من انفي اهو كده عشان اما افتح فكي اهو لازق كده ملصق كده يا بنتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عايزه كده، عايزه القراءه كده. يلا اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام بسم الله الرحمن بارك الله فيك أحسنتي فاطمة. بصي يا فاطمة، أنت فهمت اللي أنا قلته يا حبيبتي؟ أنا بالله عليك قلت لك حطي حطي صباعك وأنت فاتحة بقك؟ أنا قلت كده؟ أنا قلت لكم كده يا بنات؟ قلتي؟ لا أنا قلت لكم كده يا حبيبة قلبي، يا بنتي اقفلي بقك من فضلك، اقفلي شفتيك وضعي إصبعك وبعدين ابتدي اقراي الاستعاذة يلا. وعايزه شفكك العلوي يرتفع عشان انت كل ده ما فهمتيش اللي قلته. ارفعي يا بنتي شفايفك فوق صباعك ده، فوق طرف صباعك. طب فاطمه انا قلت صباعك يتعدى مناخيرك؟ انا قلت كده ولا قلت ايه؟ انا قلت ايه؟ قولي لي. انا خطات القلب ذكرتها. فين الشويه اللي عندك؟ طب فين الشويه اللي عندك دول؟ نزلي شويه يا حبيبتي يلا اقراي بقى تاني. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قولي عما يتساءلوا. عما يتساءلوا، مش يتساء وسط. عما يتساء، عما يتساءلون. يتساءلوا. شوفي كم فتحة، هاتي كم فتحة دول فوق صباعك فكك العلوي. فعي صباعك زي ما قلتلك ما ترخوش أبدا، لأن لم بترخيه بتقرأي خطأ. يا بنتي بصي حبيبة قلبي افهمي يا بنتي، أنا لما أحط صباعي كده لما باجي أرفع فك العلوي، فك العلوي بيطلع فوق صباعي ده، يعني بقول عما يتساءلون، يبقى فين الصباعي نزل فين؟ يبقى فك العلوي طلع اهو بقى اعلى، معناه ان انا فتحت الفك ده. انت ما كنتش بتفتحي الفك العلوي يا بنتي. عما يتساءلون اهو، شوفي طالعه ازاي يا بنات. يتساءلون عن النبأ العظيم، شايفين العظيم العظيم. حنان مش قادرة تطبقين، يلا حنان أعيدي يا حنان، أعيدي يا أعيدي يا حنان. عم يتساء، مش مفخم كده، مش يتساء. سين وسط سين، لا برسا ولا سوادا، لا هي سا ولا هي سا. يا سا سا سا سا سناء سالي سا. يا بنتي يا بنتي، يا لو انا بقول بنتي اسمها سالي هتقول او لا يا سالي ولا ساء؟ وسطا ساء. عما يتساء ساء ساء، يا مش يتساء، يتساءلون. يلا يا حنان يلا يا بنتي. عما يتساءلون، لا ما اقولش يتساءلون، بنجيب بحرف المخرج بس بدون ما نعمل سكت اللي انت عملتيه كده. اللي وراكي فتحة. لا انت جايبة كل الكلمة من انفك، ما خشوا. عم هاتي يا بنتي الميم مخرج الميم، هاتي مخرج الميم وطبقي شوية عليها هتطلع لك الغنة منتهى الوس. اي بس انت كنت جايبة كل زمانها من خيشومك. طيب مين اللي مين تاني يا بنات عشان اضبط معاك؟ احسنتي احسنتي سلوى. قوليها حاجه تانية بس حطي صباعك كده. الحمد لله رب العالمين. لا انت مش عامله زي ما قلت لك، عشان كده ما اقول لك حطي صباعك زي ما قلت. شوفي فرقت ازاي يا سلوى. ايوه بتفرق كتير. صح. طيب احسن وفاء افتحي الفتحه اللي قلت لك حطوا. لا انا قلت لك التجربه دي، حطي صباعك كده عشان تقراي صح. ها وفيني بقك قولي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هاجر حاضر. الحمد. لا ابدا، انت لحتى ايديك ما يعني فين بنت التجربه؟ طبقي يا ولاد طبقوا طبقوا، لما نلاقي حاجه تقدرني تساعدنا في الصحه نطبقها، لكن انك تستحق ابتديتي فتحه كبيره جدا الفم قلتي الحمد وفتحه كبيره جدا، لا هي الحمد وسطا لا برصا ولا سوادا، الهمزه وليست انت بتعملي كده. انا قلت ما انا قلت صباع هنا وصل كده في بقك ونزلي صباعك في بقك يا بنتي لسه ايه تبدئي، ما انا لسه ما انا ظبط لك قبل النطق يعني الله يصلح حالك يا رب. حطي الاول يا بنتي ابتدي بالصح كده خطوات، قفلي شفايفك طبعي طبعي اصبعك كده بعيد عن انفك وعيد اقراي قولي الحمد بقى. الحمد لله رب العالمين. شفتي يا بنات انتظم الصوت ازاي؟ يا ريت نطبق، يا رب يرزقنا التطبيق، يا رب يرزقنا العلم الصحيح، خلونا كده يا ولاد نطبق الصح. في بنات كتير جدا الاثنين، مين اللي بيميل تاني عشان يقرا؟ اتفضلي هنا حاضر، مين اللي انت بتميلي؟ طب يلا اتفضلي عشان الاخت دي كانت. ايوه اتفضلي. الحمد لله رب العالمين. والله يا بنات كانت عندها ايمانه كبرى، دلوقتي كده طبقت ببساطه حاجه بسيطه بسيطه بنعملها لحد ما تتعودي الفتحه صوتها ازاي، الحرف المفتوح صوته ازاي. طيب احسنتي. مين يا بنات البسيحين هنا بالجنب ده؟ سهام بس ما تعمليش في خدك كده، الله يكرمك. انا قلت كده هنحطه في خدي. طب يلا حبيبتي الله يصبرني عليك. يلا يا حبيبتي يلا يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اكسري، شوفي خلي بقى خلي كله ينزل تحت، هنا بقى كله هينزل تحت في الفتح ده هيطلع فوق. الرجيم، شوف نزل ازاي بقى في نص الصباع، شايف الفك السفلي نزل في نص الصباع ازاي، يعني اعملي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب قولي هتقولي يا عم يتسأل عما يتساءلون. طيب سحر سحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله ما بتزوليش لا ده تفخيم يا بنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنتي. عما يتساءلون. عما يتساءلون. أحسنتي. الابنة دي اللي هي أيوة أيوة أنت نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسن كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتي الإيمان. عما يتساءلون. أحسن يا بنات، هي كانت بتميل دلوقتي بقت اتظبطت الفتحة، مين تاني بيميل؟ حاضر تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش الرجيم دي، مش الرجيم، الرجيم الرجيم الرجيم أج بسم الله الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن كثير. طيب اتفضلي عشان ناخد ندخل على. حاضر يلا اتفضلي. لا أنا قلت برضو أنت فتحة كده هو انت مطلع اصبعك لفوق وفتحت فمك ما تعدتش اللي انا قلت لك الفك العلوي ما ارتفعش. يعني لا يرتفع امتى؟ لو تعدى صباعك اللي انا حطاه كده على بعد عن مناخيري كتير وبعدين بقول اعوذ بيتعداه من غير مبالغه من غير زي ما بقولش ما بعملش كده ابدا، يدب يلمسه، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يلمسه، يلمس الصباع من فوق. أعوذ بالله. برافو عليك، أحسنتي. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنتي سونيا، أحسنتي سونيا، يلا. أعوذ سونيا. الله يسعد قلبك، هاتي من الأول يا سونيا، طبقي يا سونيا اللي قلت لك عليه. أعوذ بالله من الشيطان. مش بالله، لا لا، افتحي يا بنتي، يا بنتي بالله، لا لا، بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما تسألون؟ عما يتساءلون. أحسنتي، يلا سهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا شيماء، يلا حبيبتي. آه. إيمان، إيمان، إيمان، إيمان. حطي زي ما قلت لك إيمان. أفتحة آ أبدا، عشان كده جبتيها خطأ. ده يتعدى يا بنتي، ده هيطلع فوق. افتحي صح، افتحي صح، افتحي الفك، افتحي الفك العلوي صح. اعوذ بالله، اعوذ، اعوذ، أعوذ. شوفي طلع ازاي فوق صباعي. يلا يا بنتي. صحيح، يلا اللي بعدها. سنتي. أحسنتي، ده كانت عندها إيمانها فوق الكبرى يا بنات، كبرى كبرى. أحسنتي، اللي بعدها يلا عشان ندخل في درسنا. نعم فضلي، كلهم بياخدوا منك، أنت بتسكتي بتتأخري فبيدخلوا. يلا فضل. مش بل، خلي بالك يا بنات، مش بل، بل بالله. بسم الله، ممتازة ممتازة. يلا انتي او سماح، سماح، يلا سماح. شوفي معلش، اتفضلي اتفضلي، يلا العدد كبير ما شاء الله. يلا يا بنتي اتفضلي حضرتك، يلا اتفضلي. بس خلي بالك ما تقولوش اعوذ، الضم هكذا، اعوذ بالله. حاضر، انا عايزه اقول لكم ان الفرقه دي، المجموعه دي اللي في الجنب دي، اللي كانوا ما شاء الله، اللي بنقول عليهم كبار السن، بقوا ما شاء الله عليهم، الاماله خفت كتير، وربنا يعني يجعلهم فتحا مبينا في القران، خير ما في الدنيا والاخره. يلا اتفضلي يا حبيبتي، ممكن تضموا علشان اللي قدام اللي عند الباب واقفين دول ما لهمش اماكن. حبيبتي سونيا تعالي هنا كده، يعني تعالي براحتك. يلا ادخلي، ادخلوا اكتر يا بنات، ادخلوا، معلش ضموا، هما يجوا قدامك. يلا يا بنتي هنا قدامهم. ممتازة ما شاء الله عليكي. أحسنتي، يلا يا سهير. مش لا، فين تعدى صبعك؟ من الشيطان الرجيم. اقرأي بسلاسة. أحسن كتير من الأول. أحسن. أي الدكتورة تفضلي. أحسن، لا بس يتساءلون صح. ضموا يا بنات، ادخلوا اللي عند الباب دول، الله يرضى عليك. في أماكن في الداخل فاضية. أحسنتي، بقيتي جميلة ما شاء الله عليكي، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. طيب اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا بنات ندخل بقى في درسنا. حد تاني عايز يظبط الإمالة؟ الإمالة؟ طب يلا. أعوذ بالله من الشيطان احسنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. احسنتي. يلا نقول منى. قوليها يا منى كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. احسنتي. يلا يا عبير. اعملي انا اقول لك حط ايدك تحت دقنك. انا اقول لك حط ايدك هكذا. اعوذ بالله صح. من الشيطان الرجيم. احسنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايك بقى ان التجربه دي نجحت معاكي افضل كتير من حد وانت بتعملي كده صحيح؟ طيب مين يا بنات تاني بيميل؟ اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أختك يلا. أعوذ بالله من الشيطان. مش الشيطان دي خطأ. من الشيطان. لا من الشيطان الرجيم ما تطوليش. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم امهم. طب ناخد امهم معنا. خدنا البنتين مش هناخد امهم. يلا تفضلي امهم. يلا يا همت. يلا حد تاني لسه عندكم يا همت؟ يلا يلا يلا, يلا. أعوذ بالله. حطي إيدك زي ما قلت لك يا همت. أعوذ. شوفي حطيته فين تخيلوا. أدي أمهم. أدي أمهم. يعني أنا بقولها ضعي يدك أي إصبعك هكذا في وسط في الوسط. راحت عاملة لي كده. والله اللهم يعني الصبر ده جميل يا بنات. الصبر ده نعمة من نعم ربنا علينا فعلا. أعوذ بالله. تعي ده فوق. لو رفعتيه فوق اصبعك ده مش هيجيلك إمالة ابدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا بنات ما شاء الله. يلا اعوذ. نعم. ها الكاس. طيب هجيب لكم حاجه. حاضر. بنجحت معاكم صحيح. طيب يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عايز اقول لكم في الكاس يا بنات انتوا لسه كده. طيب اتفضلي. ها هقول لك. لا هحط في مكانك بس اتفضلي. بس الراء هنظبطها. هنظبط الراء لسه مستجده واضح. من الشيطان الرجيم. شيطان الرجيم. أيوة. رحمة. أنا قلت إيه ده هيطلع فيه شكل علو فوق صباع كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. طلعي فوق صباعك ده شكل علو ده هيطلع فوق. لا مش اللي دي هنظبطها. انت مين معلمتك؟ انت مع مين حبيبتي؟ مع ابو فتحيه. معلش يا ابو فتحيه ممتازه. هتخبي وجهها مني طبعا دلوقتي. معلش يا ابو فتحيه انت ممتازه بس هنظبط لها بعد كده ان شاء الله. طيب اتفضلي عشان انا عايزه اقول لكم هنكسر ازاي بنات ويبقى الصوت صح. يلا اتفضلي. ممتازة. احسنتي. يلا دكتورة فاطمة هتقولي معنا طبعا مع فتحية. مع فتحية. طيب الحمد لله واحد على واحد. طيب يلا دكتورة فاطمة. احسنتي. بس الرأات عندكم مش حلوة ليه يا بنات؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اثنين رأى مفخمتين. جميل. شايفين شايفين التجربة دي نجحت جدا في الإمالة يا بنات. ها هقول لكم الكسر بقى. وانت بتقولي كده انا قلت لكم في حاجه, انا قلت لكم انا بحط صباعي كده وبعدين بعد كده لما باجي اجيب الفتحه عشان اتاكد ان الفك العلوي اتفتح صح, بلاقي الفك العلوي طلع فوق صباعي اللي انا حطاه بعيد عن انفي ده اهو. اعوذ بالله في بعيد ازاي. طيب جميل. طب انا لو قلت مثلا هقول ايه, به نستعين به, طب ايه اللي هيحصل؟ الفك العلوي ده هيروح نازل في نص صباعي اللي انا حطاه فوق اللي كان بيطلع فوقه. شوفي ازاي, خدت بالكوا ازاي؟ به نستعين به نستعين. لكن لما اجي افتح بيطلع فوقه الحمد لله رب العالمين. شوفي ينزل ازاي, بينزل رب العالمين ينزل عشان يدوك الحمد الحمد لله رب العالمين. طيب ندخل بقى في الدرس اليوم يا بناتي, ولا في حد لسه عايز يظبط الإمالة؟ ماشي يا بنتي يلا يا حبيبتي. اتنين انت خطأ ابتديت اعو اعو اعو, مش حد يقول ادي ابدا, هي يا بنتي هي اعود. اديني الهمزة صح الاول, قولي همزة مفتوحة, قولي همزة لا أحمد أمل أعوذ لا مش أعوذ. أنت طلعة عمل لي كده وما فيش حاجة اللي ما قلت لك على طبقتين. أنا قلت لك حطيه كده بعيد عن أنفك وهاتي الفتحة ارفعي الفك العلوي في الفتحة. يبقى وأنا أقرأها كالتالي أعوذ بالله من شوفي الصباعي فين أسفل الفك السفلي لما باجي افتح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسفل قمه صباعي اسفل الفك السفلي لما بيتفتح. وليها مره ثانيه اعوذ بالله يا بنتي عايزه احس انه ارتفع عنه, ارتفع عنه حبيبتي ارتفع بقى في بيئه كده. يلا قوليها مره ثانيه اعوذ بالله. ايوه عادي. شفت الفرق الشديد من قراءتك في الأول ودلوقتي؟ لأنك بعد الفك العلوي ارتفع فعلا. طيب يا بنات خلاص ولا في حد تاني ناوي على اتفضلي. حاضر يلا يا بنتي. أحسنتي يلا هنا أعوذ بالله من الشيطان طبعا انت اللي عاملاه كده اهو, هو مش بتكلم انا بتكلم يعني. انت مش شايف حاجه, انت هتدخل يعني صباعك هيدخل في يعني يا بنتي كده حبيبه قلبي كده كده اهو بعيد عن انفي وامام فمي علشان اشعر ان انا فعلا رفعت فك العلوي. ارتفع ارفع اعوذ بالله ارتفع, لازم الفك العلوي تحس ارتفع صح. اللي بعدها يلا حاضر ممتازة فتحة صحيحة وجميلة أعوذ بالله مش لا لا أبدا مش أبدا أبدا أنا ما قلتش كده, أنا قلت كل حرف وسطية أي حرف مفتوح وسطا لا القاء لان انت بتفخمي الحرف ولا بتفخمي المد لا بتعملي كده خطا بالله من الشيطان الرجيم خلي بالك يا يا بنتي يا الله يكرمك ان هي بتفخم حروفها لازم ترجع حروفها تاني تظبطها لها تبقى معتدله. قولي كده يا سلوى قولي لي مثلا ايه الحمد لله رب العالمين اخر سؤال عشان هدخل على الدرس يلا حبيبتي لا ايوه لازم يطلع ده عايزاه يطلع فوق بس كده انا عايزاه يطلع فوق صباعي خلاص بس يا بنات فهمتوا وانت كمان يا بنتي ماما ندى يلا طيب يا بنات اتفضلي يا انت بصي انت شايف معاكي مرايه بنتي ولا لا؟ انت بتقولي بالله ليه؟ انت فتحتي زي ما قلت لك كده انت يا بنتي حطي صباعك كده فهميني كده بعدين ارفعي ده بس قولي ال في الامل مفتوح ا آه. قولي ا آه. ال ح ح ح حمد الحمد ترفع دي فوق صباعك الحمد لله رب العالمين قوليها تاني عندك إمالة كبرى يا بنتي بالله ارفعي ده فوق صباعك بالله لا لا انت مع مين ايه جديده طب معلش اصبري بقى معانا عشان تاخدي من نظبط يا بنت لانك عندي كمالكم انت حافظه القران طيب ماشي مبتدئه طيب اتفضلي باين علينا النهارده هنخلص مش هنخلص من الدرس يلا يا بنات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم احسنتي بس الرأي يعني اللي ورا خالص ايوه اللي كنت بترفع صباعها دي اللي بتيجي دايما بتتاخر ايوه يا حبيبتي اتفضلي شوفي لما طبقت الحركه اللي بقول لك عليها هي كان عندها إيمانة كبرى البنت دي على فكره لما طبقت الفتحه دي واللي انا بقول لك عليها دي جابت قرات صح تعال ندخل في الصفحه الصفحه في حد تاني لسه بيجرب على نفسه طب يلا حبايبي ها ها طيب البنت اللي مع اسيا مع رنا يلا حبيبتي بصي يا رأي بنتي ازاي اصبعك هنا حطي اصبعك عندي عند فكك لمسي لمسي يا حبيبتي صباعك بشفايفك لمسي صباعك بشفايفك ما تطلعي صباعك فوق انفك نزليه تحت بعيد عن انفك تحت كده يعني فوق الشفه السفلى بحاجه بسيطه جدا ها بسم الله الرحمن الرحيم يلا رنا بنتك اتعلمي المد اللي هو الإيمانة اتظبطت هي اظبطيها بقى امشي معاها بقى كده طيب يا بنات ندخل بقى على صفة اليوم اتفضلي يا بنتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم احسنتي بسم الله ما شاء الله جميل اظن بتهيل المعلمات النهارده جت لكم العمليه سهله وميسره بقى ما الله يرد عليكم ما تجيبولهمش الاماله ثانيه يا حبايبي ها يلا اتفضلي يلا اتفضلي بالله من الشيطان الرجيم ممتازه بسم الله الرحمن الرحيم احسنتي اختك دي اختك دي طيب يلا اتفضلي بسم اعوذ بالله طيب ممتازة بسم الله الرحمن الرحيم احسنتي يا بناتي النهارده ما شاء الله مش انتوا قلتوا حبايبي مره وقت ما قلتيش طب اتفضل لو غلطتي بقى بعدين كله هيبقى مشكله يلا يلا بس انت عامله كده عند مناخيرك نزلي كده حبيبتي نزلي تحت شويه بصي يا ايمان حبيبتي اظبطي لهم المد الضمه لان الضمه بتدخل انا عايزه الضمه من المخرج اعوذ بالله كده الواو المد يا جوه من جمل الداخل انت بتعمليها من خارج هنا بس ما عندكيش ضمه من الداخل ما عندكيش ابدا الله طب اتفضلي يلا اتفضلي ايوه نزلي تحت ايوه يلا قولي بقى ها احسنت والله يا بنات النهارده بجد يلا يعني الحمد لله اطمن عليكم في الامر ده. اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. عرفتي يا بنات ازاي نعالج المرض اللي عندنا الشديد اللي اسمه الاماله؟ ازاي نعالج المرض الشديد اللي احنا اللي اسمه عندنا عنده اللي هو الاماله؟ طيب تعالوا ندخل بقى في الصفات التي ليس لها ضد. صفه اليوم هنتكلم في الصفير. الصفير قلنا في صفة الصفير لغة صوت يشبه صوت الايه؟ الطائر اللي هو ايه؟ هدة الصوت. اما اصطلاحا قيل في صوت ملازم لحروف الصفير اللي هم الثلاثة يدل على قوتها في السمع. ايه هم حروف دي؟ كما قال ابن الجزري صفيرها صاد وزاي سين، يبقى هم ثلاث حروف اللي هو حرف الصاد حرف السين وحرف الايه الزاي والسين. كيفية عمل الصفير، ازاي بيحدث الصفير، ازاي بيخرج صفير. وانا بقرأ ذكرت لكم كده مثال على ذلك. قل اعوذ برب الناس، شايفين الصوت ده؟ قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. افتحوا. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عشان تظبطي برضو الفتحة لازم صباعك يبقى نازل شوية عشان الفك العلوي يعلو. يبقى هنقول ازاي؟ قل اعوذ برب الناس مرة ثانية عشان نجيب صفير فيها. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طيب ازاي بيطلع الصفير؟ الصوت ده بيطلع ازاي؟ سبحان الله. قيل في خروج يعني حروف الصفير بتخرج من ايه؟ رأس اللسان، المفروض مخرج زي مخرج الصاد او مخرج الزاي او مخرج السين، الثلاثة مخرجهم واحد طرف لسان. رأس اللسان مع صفحة الثنايا السفلى مع الاقتراب من الثنايا العليا، عشان كده الصوت بيطلع بين الاثنين. يعني بتقولي كده أس أس أس، ما تقفليش، ما توصليش لسانك لصفحة الثنايا العليا وتقفلي الصوت، لا، عشان يخرج الصوت بين الاثنين بين العليا والسفلى. أس أس أز أز أز أز. إيمان قولي أس، ما تضغطيش لسانك، قولي أس. لا قولي ما انت بتبرقي ليه؟ طيب في اللغة هي مالهاش دعوة بالسباح، هي أس. انا قلت لك طرف لسانك، لا في بينهم شوية فرق عشان يطلع الصوت بينهم. أس أز أس أس أز. قوليهم الثلاثة. أس أبدا. انت أفلة، انت لازقه لسانك في الثنايا وتقولي اس. فين السين؟ فين صوت السين؟ اس اس الناس الناس الناس. انا لسه هجيب لكم الغنه بعد كده عشان دي احنا للاسف بنغلط في الغنه كمان. الناس الناس السام اس السماء السماء. قولي السماء. السماء السماء. ارفعي صوت الصفير. ارفعي صوت السين. السماء. طيب اذا بيحصل بيجي ازاي الصفير بالصوت الجميل ده يا بناتي؟ من يخرج حروف، تخرج حروف الصفير من راس اللسان، مخرج بقى مخرجها كده صفح مع صفحه الثنايا السفلى مع اقتراب العليا منها، من العليا الثنايا العليا من السفلى، فلا بد من حصر الصوت في المخرج مع ترك فرجة ما تبقاش كبيرة قوي عشان يحصل يقول انها ياخد من ضمن اخطاءه. لو كبرت قوي الفرجة دي هي بقى فيها تفشي انتشر كده الصفير. لا فرجة اس بسيطة اس سا اس سا اس سا اس زا اس زا اس صا اس صا. ولذلك بقولك ايه فلا بد من حصر الصوت في المخرج مع ترك فرجة صغيرة يمر منها الصوت ويكون الصفير في الحروف المشددة أقوى ما يكون. طبعا بديهي حرفين ولذلك بتقولي أس شو بي أس السماء السماء الخطأ السماء السماء السماء ما فين السين أس السماء السماء. ولذلك في أخطاء في النطق بالحروف الصفير دي حروف اللي هم الحروف الثلاثة الصاد والسين والزاي أو في أخطاء. ايه الخطأ اللي بيقع زي ما بالضبط ايمان عملت كده عدم احجام حصر الصوت في المخرج فيظهر الصفير كالتفشي. يعني ايه تقولك مثلا السماء السماء اس هي اس ركزي على المكان ركزي على ايه على الفرجة السماء السماء او عدم ترك فرجة صغيرة فيخرج الصوت محصور. يعني ازاي بعض الناس تقولها ايه تروح لازقة لسانها في المخرج اللي هو قلت لك فين التناسل تقول اس اس سما فين الصفير لصقت طرف لسانها فين في المخرج فما سابتش مسافه يجري بيها ايه الصوت. طيب هل هناك درجات للصفير؟ ايوه قلنا اقوى الدرجات في الصفير في المشدد اس الصلاه الصلاه اس اس يا بنات مش اص ايه رقيقه وصاد مفخمه الصلاه الصلاه السماء السماء ثم في الساكن اصبروا اصبروا فاستعن بالله فاستعن بالله فاستعن بالله فاستعن بالله. ولذلك هنا مثلا واحنا بنقرا فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ازاي نقرا الايه دي فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ممتاز فتحه ما شاء الله لا قوه الا بالله. ثم في المتحرك سجدوا في برضو صفير بس مش زي السين الساكنة أو المشددة سجدوا صبروا ولذلك على تنطبق هذه اللي هي بالنسبة اللي هي على بقية اللي هي الحروف يعني السين والصاد. بس فينا نقاط لابد أننا نعرفها لأهمية هذه الصفة. قالك إيه لولا صفة الصفير في السين لصارت ثاء ثاء ثاء ثم ثم. ولذلك بعض الناس بتقرا الثاء غلط تقول ايه تقول ايه ثم تطلع فيها صفير بتخليها ايه اللي بتقرا الثاء تقول لك إيه يا سبحان الله. بعض الناس لا حول ولا قوه الا حتى ما تسمع القران تقول لك ايه ثم كانوا ثم ومعلمتها ما تغير لهاش ما تصلح لهاش ان دي ثاء. ده في فرق شديد في الصفات بين هذه وهذه وبين المخرج هذا ومخرج هذا. اذا لابد ان تراعي تماما ان الصفير لولا الصفير في السين لصارت ايه ثاء ثاء. طيب ولولا صفه الصفير في الزاي لصارت ذالا. اه يعني بتقولي مثلا ايه بتقولي مثلا اذ قال اذ قال اذ قال بعض الناس تقولها اذ قال بتبقى فيها صفير أه؟ او مثلا في الزلزله او حتى في الزلزله لما تيجي مثلا تقولي ايه زلزلت تقولها كده تقول ايه زلزلت كانها قريبه من ايه فهاش. وكمان لما تيجي تقرا بس شوفي يقول لك ايه لصارت زالا. طب ازاي تبقى ازاي زي الناس زي قلت لك كده لما تيجي تقرا مثلا ايه كلمه اذ بعض الناس تقراها اذ واذ ماشي واذ زاغه واذ واذ زاغه او واذ زينا ازاي تفصلي بين اذ زا اذ زا صفير الثانيه صفير والاولى لا يوجد فيها صفير. صوت الصفير في السين اقوى منه بالزاي. خلي بالكم يا بنات السماء السماء أقوى من الزلزال أقوى، الصفير أقوى، الحسين أقوى، وهو في إزاي أقوى من إيه الصاد. هكذا ترتبها ما يرتبوها العلماء هكذا. تمتاز الصاد والسين بصفتي الرخاوة والهمس. الصاد زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا اصبروا، ما تقوليش إص إص إص، لا إص إص إص إص إصبروا إصبروا. طيب لما نيجي نقول تمتاز الصاد والسين بصفة الرخاوة، لأن الصوت بيجري إيه؟ الرخاوة تتعلق بالصوت يا بنات، مش كده؟ بالرخاوة وكمان بالهمس. ضعي يعني كده أمام فاهيك وقري إصبروا في هواء طبعا إصبروا إصبروا. إصبروا ليه بتطلعش كل الصوت؟ أيوة نعم. قولي إف، قولي إف، يا إف يا إيه مكسورة إيه إف إف إيه زي الحروف زمان هاي إف بيرو بيرو. قولي كده، قولي إف بيرو بيرو. أنا ما قلتلهاش وقت ما قلتلكيش وصلي على فوق كده، أنا قلتلك انزلي تحت شوية كده كده كده إف بيرو إف بي بي. انزلي هتنزل تحت خالص إف بيرو إف بيرو. طيب إذا بنقول إن ده بيجري فيها الصاد والسين بصفة، يجري فيهم الرخاوة، يجري فيهم صوت، ويجري فيهم همس، ويبقى فيهم همس. ولذلك سبحان الله تمتاز إزاي بقى بحاجة تانية بصفة الجهر مع الرخاوة. الجهر يتعلق بإيه بنات؟ بالنفس. والرخاوة تتعلق بالصوت. لذلك نلاحظ أن الصوت يجري قويا في يعني زبزبة لا يخرج مع نفس. لما تقولي إيه؟ إذا زلزلت، حطي إيدك قولي زلزلت. زلزلت. عندك هوا فيها؟ في هوا؟ في هوا. طيب لأن ما بيكيش مرف قوي. إذا زل إذا إذا ما فيهاش هوا غلط، لا ما بالذال ولا في الايه في الذال. اذا زلزلت، اسكت الهواء. اذا زلزلت صحيح زون هتوها قويه. زلزلت هتوها قويه يا بنات. زلزلت زلزلت. اذا هتقول الاقراء والايه، اقرا السوره دي. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اللي انا شايف اصابعكم ايه، بعضكم شايف اصابعكم عامله كده واصله برده هنا، عشان كده المفروض لهنا كده ما يطلعش لفوق، عشان كده الفتح ما بيتعدى الفك الصباع كده. قولوها مره ثانيه. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا قال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره شرا يره شرا يره يره يره. ارفعي ارفعي فكك العلوي يره يره. لازم ده يرفع، ارتفع عن اصبعك ما بقاش عنده يا راه يا راه. طيب يا بناتي، اذا هنا وقفنا إلى خلصنا اللي هنقول هنجيب أمثلة في حرف الصاد مثلا فجعلهم كعصف مأكول. طب تيجي نقرأ الآية دي كده أو نقرأ هذه الجزء من هذه السورة فجعلهم عشان كمان نراقب الفتحات اللي عندنا فجعلهم كعصف مأكول. تاني وهم بالفتحات فجعلهم كعصف مأكول. يومئذ يصدر الناس أشتاتا قرأناها ونمارق مصفوفة مصفوفة الصفير وبين الفتح ونمارق مصفوفة. طيب فالعاصفات عصفا فالعاصفات عصفا. طيب والذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني هنقولها نقول آدم ووصى بها إبراهيم بنيه فاعل ويعقوب تاني الفاعل روح الفاعل وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بناتي حرف السين قول ربي سبحانه أمثلة على حرف السين عشان تجيبوا الصفير فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن السين مفتوحة والسين اللي هي الساكنة يلا نقرأها مع بعض هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى وإذ استسقى السين والسين ساكنة وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد اشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وغلت قلوبهم والصالحين. شايفين الصاد؟ وصى الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يلا نقولها يا بنات الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طيب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نقولها دي يا بنات إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. تعالوا نقول دي في إزاي. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. انتهى الصفير. انتهى الصفير. فهمت يا بنات الصفير؟ وفهمت ازاي نفتح الصفير؟ الصلاة. الصلاة. الصابرين. الصابرين. الصادقين. الصادقين. الصابرين. الصابرين. الصادقين. الصادقين. وكذلك السين. السماوات والأرض. السماوات والأرض. وكذلك الزاي. أزواجهم. أزواجهم. أزواجهم. أزواجهم. أزواجهم. أزواجهم. استفدتوا إيه النهاردة يا حبايبي؟ اتصبرت الإمالة وعرفت الثلاث سؤال دول. الأسبوع القادم إن شاء الله نجي تبشر. جزاكم الله خيرا. اللهم علمنا ما جهلنا. اللهم علمنا ما جهلنا. اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.